أبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر الذي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف ظهره وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ألما نبأها به قالت من نبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. Thank you. ألما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير Oh,

أيها الذين آمنوا كونوا

ويدخلكم جنات تجري من تحتها من لما نورنا

Thank you. والملك على أرضه فمنكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كلوا واشربوا هنيئا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ

صدق الله العظيم.